نوح الحمام على الغصون شجر. نوح الحمام على الغصون شجر ورأى العذو شبابك فبكاني. إن الحمام إن الحمام إن الحمام ينوح من ألم النوى. إن الحمام إن الحمام حنوه من ألم النوى وأنوه مخافة الرحمن. الله يفتح عليك يا واحد يا واحدا في ملكه ما له ثاني. يا من إذا ناديته نباني. يا من إذا أنشأك تذكرني أنشأك تذكرني فكيف أنشأك من لست تنشاني. يا رب يا ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إن كان لا يرجوك إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. ما لي إليك ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء أنا مالي أنا مالي ما إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم مسلمو يا الله الله الله.